عبادة يقوم بها المسلمون كل يوم وأكثر من مرة في اليوم، إذا ما تسود بشكل صحيح ومتماشي مع تعاليم الإسلام الإجمالية أصبح فيها تبذير وهدر، وأصبح فيها ضرر على العالم الإسلامي. كلنا بنتوضأ، والوضوء فرض واجب للصلاة، ما ينفع تصلي بدون ما تكون على وضوء، فهو أمر نقوم به كل يوم، وهو عبادة رائعة لأنها تحث المسلمين على النظافة. وأغلبنا يعني لما يتوضى كده بيفتح الحنفية وما شاء الله. هذه زيارة مفاجئة ترى. هنا أماكن الوضوء جميل غير الأماكن هنا، علشان بس هنا وضوء يا عم، هنا هذا الوضوء، هنا الوضوء، لا يا شيخ هنا الوضوء، عشان هنا التفصيل. وشوف انت ما شاء الله عملت حفلة هنا. يعني هذا يعني صباح الخير يا عرب. ايش اللي صار دوبه هنا؟ يعني كان دوبه الحمام بيلمع، يعني هل صار عملية استحمام؟ هل صار ايش صار بالضبط هنا؟ ما تدري. طب ايش ذنب المراية في الموضوع؟ المراية يلا فرصة طيبة. عملنا حسبة، بليون ونص مسلم، شلنا نص بليون، قلنا أطفال وما أطفال، فعندنا بليون. خمس صلوات في اليوم خلينا نقول بتوضوا ثلاثة مرات، إنه في صلاتين بيجمعوا فيها الوضوء، فبنتكلم على 15 بليون وضوء في اليوم يتم من المسلمين في العالم. لما إنسان مسلم عادي يدخل حمام المسجد ويتوضى ولا في بيته يتوضى، كم لتر من الماء يستخدم؟ عملنا تجربة. ما شاء الله تبارك الله، يعني انتوا الاثنين متساويين تقريبا، يعني شوية 5 لتر. طب هو وضوء ولا استحمام؟ هذا اللي تسويه عادة انت؟ ايه وضوء. طيب وضوء ولا استحمام ده؟ لا وضوء. هو كده الوضوء. ايه. طيب توضى عادي؟ وانا هتوضى زي ما انا فعلا بتوضى، مو عشان الكاميرات. طيب يقول ما توضيت مثلا، يقول له ساعات ولا شيء. في وضوء ولا ما في؟ طبعا انا استخدمت ربع لتر، ربع لتر ماء مقابل العادي اللي هو 5 لتر مياه لو الواحد حيتوضى بالشكل اللي متعارف عليه عند اغلب يعني المسلمين مع الاسف. هناخد 5 لتر كمتوسط، فبنتكلم على بليون مسلم، يعني 15 بليون لتر ماء. شوفوا ال 15 بليون هذا ايش تساوي؟ اولا طبعا تساوي 6000 مسبح اولمبي، تنتج 430 مليون مكعب من الفواكه والخضار، ممكن ان يغذي مليونين فرد، ممكن ان ينتج 5 مليون كيلو جرام رز، ينتج 11 مليون كيلو جرام ذرة، ينتج مليون كيلو جرام لحمة. في ناس في العالم العربي ما بتاكل لحمة. تقولي لي كم كان يتوضى الرسول؟ زي كذا نصها. نص هذه؟ كيف عرفتي المعلومة هذه؟ من المدرسة. ايش قالوا لك في المدرسة؟ قالوا لي انه ما نشرب في الموية، وانه كان الرسول لما كان يتوضى كان بأقل من نص القارورة. كم عمرك؟ 10 سنين. اللي عمره 10 سنين تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام كان بتوضى بكم؟ How are you? I'm very well. But you need some ablution. Yes, I need to make wudu. What is wudu? Wudu is ablution. Oh. The thing we do 5 times a day. 5 times a day? That's why you're so clean. This is an automatic ablution machine designed by Rolfan Al-Jazadi, the great engineer. Okay. And you'll see there is water in here, but this whole thing is designed to deliver water specifically when you want it, only when you want it. So I take this water, I tip it in the top, and immediately it starts running into here, you see? Uh-huh. But nothing comes out the bottom, nothing at all. Until it gets level with this black tube, You see, it's getting higher, higher, and then it will start running out, and then suddenly it will price them. It will go very quickly. It will run out the bottom. Uh-huh. There it goes. Ready for ablution. And at the same time, the float rises, and you see it stops running out of here. Uh-huh. So that has stopped. This is going. And when this is finished, the float will drop. So that will stop, and it will start running out of the top here again. Is that not brilliant? What a brilliant job. Okay. Great. And in 10 seconds, it will be ready for another girl, and then you can ablute as it comes. Are you ready? Okay, fine. Prayers in 1 minute. Wait. There it goes. Okay. Then I do this, and I do the legs. For the legs as well? Yes. Oh. We're done. And it stopped flowing. Uh-huh. Perfect. For the next person to come. Isn't that brilliant? Yes. Fantastic. It's similar to the things we have now in bathrooms where you press and it runs for certain time. It runs for half a minute or so and then stops. Yes. And this is built 1,000 years ago. You like it? I like it. Good. I like it because it conserves water. And there's a lot of engineering into it. There's a lot of science into it. There's a lot of thought behind it. Yeah. It's just a matter of always thinking of how to do things better. Automatic. You don't have all you have to do is put water on the top. قليل ولا كثير هذا؟ ممكن نتوضى فيها ولا ما ما؟ مو معقول. مو معقول؟ ها؟ ما تقدر؟ إيش رأيك نجرب؟ زياد أنت حتصب لي. أنت مقتنع هذا تكفيني ولا لا صراحة؟ بس بس بس بس. هذا المضمضة. الوجه. شوف واحد، اثنين، ثلاثة. بنفسها شوف وبعدين ايش اليد حط لي اقل من اللي بتحطه هذا بس شوف واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد وحتى الراس ممكن اثنين وممكن ثلاثة بس هذه حطها في الرجل واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اتوضيت ولا لا وضوء كويس ولا نص نص كم؟ في اختراع ماليزي جميل ورائع ايضا جهاز في واحد شاف المسلمين وشافهم قاعدين يسرفوا في المياه فقال ليه ما نستخدم التكنولوجيا ونطلع جهاز جميل فيه توفير للماء شوف الجهاز جميل جدا بسم الله الرحمن الرحيم بتتكلم تسلسل الوضوء اوتوماتيكيا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اعز الاسلام والاسلام واجعل الاسلام والاسلام نشوف لا ننسي ونبعد نقط في الارض ايوه تنشيف الرجل كمان طبعا الرجل واليد ما شاء الله تبارك الله جريس طبعا هذا مثال للاحسان في الوضوء يلا نجرب لك ثاني صوره بيتكلم طيب تعال يا بابا تعال يا حبيبي خلاص تعال يا بابا يلا كم واحدة كسرت نص الجارورة كنت تتوقع ان نص جارورة معانا انا كمان سبعة هذه كانت كفي واحد يعني سبعة وضينا كم شخص؟ ستة وستة الباقي يعني لأنه كان خلاص بلينا المول وصارت في زحمة موية واضطرينا ننظف وكذا فكان فاضل واحد يوضي شخص آخر فهي سبعة أشخاص الوضوء ما يؤدي إلى تبذير وإسراف في الماء بحيث أن الإنسان ما يتوضى يأخذ حسنات وضوء ويأخذ سيئات إسراف، زي الإناء المخروم قاعد يحط ماء أو قاعد يحط حسنات، وقاعد الحسنات هذه تنزل من الخرم بسبب التبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. تبذير في الوضوء، أيوة في تبذير في الوضوء. Happy ablution. Thank you very much, Dr. Adam. يا سلام. وضوء القرن العاشر واستحمام وضوء. الموية على جدها يدوبك نص لتر اللي الواحد يحتاجه أو ربع لتر الواحد يحتاجه للوضوء. فتسوي الجهاز بناء على الربع لتر الواحد يحتاجه عشان لا يستخدم من الماء أكثر من حاجته. لا تسرف ولو كنت على إيش؟ على نهر جار. Now there's a very interesting quote from the Prophet. He saw a guy making a ablution, and he was using a lot of water. Yes. Lots of water. He was like more of taking a bath. Yes. And he told him, don't waste water. Yes. So the guy was surprised. He says, is there waste in water? It's water. I mean, you don't waste water. He says, yes, don't waste water, even if you were next to a running river. Right. Don't waste water. Don't waste Preserve water. On water. Okay. فلنبدأ عصر التعميم